أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أدلة وجوب البحث عن المخصص وعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص. ذكرنا أن من جملة الوجوب دعوى أننا نعلم الجمالان بوجود مخصصات واردة على عمومات الكتاب والسنة، وهذا العلم الإجمالي يوجب عدم جواز العمل بالعمومات لأن كل عام طرف لهذا العلم الإجمالي، فالعام يكون بحكم المجمل من جهة هذا العلم الإجمالي، فلا بد في جواز العمل به من الفحص واليأس عن ورود المخصص عليه. ذكرنا أن صاحب الكفاية قد بث الله نفسه أورد على هذا الوجه لأن منشأ وجوب الفحص لا يمكن أن يكون هو العلم الإجمالي، وإلا لزم عدم وجوب الفحص فيما إذا انحل العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، فبعده ليس لنا علم إجمالي، ولازمه جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص مع أنه لا يلتزم به. أورد على ذلك شيخنا الأستاذ قدس سره بأن هذا العلم الإجمالي غير قابل للإنهلال، فإن العلم الإجمالي إذا لم يكن لمعلومه تعين وعلامة غير مقدار العدد فقط، هذا العلم الإجمالي طبعا ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، ولأجل ذلك التزمنا بأن العلم الإجمالي بالأحكام الثابتة في الشريعة المقدسة ينحل بالعلم بورود جملة من الأحكام في الكتب المعتبرة المعتمد عليها، لأن المعلوم بالإجمال لم يكن له تعين وعلامة، وإنما كان مجرد أنه مقدار كذا معلم إجمالا بكذا مقدار من الواجبات وكذا مقدار من المحرمات. وأما إذا كان المعلوم بالإجمال له تعين وله علامة فبالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال لا ينحل هذا العلم. فلو علمنا إجمالا بنجاسة إناء زيد فيما بين 10 أواني مثلا، ثم علمنا تفصيلا بأن الإناء المعين نجس، ولكن لا نعلم أنه إناء زيد، نحتمل أنه غير ذلك، مثل هذا العلم الإجمالي لا ينحل، إذ من المحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال منطبقا على غير هذا المعلوم بالتفصيل، إذ كما يحتمل أن يكون هذا إناء زيد يحتمل أن يكون إناء زيد غير ذلك، فهذا العلم الإجمالي يبقى على حاله ويجب الاجتناب عن الباقي. أو إذا علم التاجر بأن عليه ديونا ولكن هذه الديون لها علامة وهي أنها مكتوبة في دفتره مثلا، مثل هذا العلم الإجمالي لا ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم، مقدار 500 دينار مثلا فرزان، بحيث لا يجب الفحص بعد ذلك، إذ من المحتمل أن لا يكون المعلوم بالإجمال منطبقا على المقدار المعلوم تفصيلا، فيجب الفحص في الدفتر إذا احتمل التاجر دينا عليه غير المقدار المتيقن. وقال قدس الله نفسه إن مقامنا من هذا القبيل، فإننا نعلم إجمالا بوجود مخصصات موجودة في كتاب الوسائل مثلا، فللمعلوم بالإجمال علامة وتعين وهي وجود هذه المخصصات في هذا الكتاب المعين كتاب الوسائل، مثل هذا العلم الإجمالي لا ينحل بالزفر بالمقدار المعلوم، فإذا فرضنا أننا كهفنا وبعد التتبع زفرنا بمقدار من المخصصات يساوي مقدار المعلوم بالإجمال أو يزيد عليه، مع ذلك لا يمكننا العمل بعام قبل الفحص عن مخصصه بدعوى أن العلم الإجمالي قد انحل والشبهة بعد ذلك بدرية. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. ولكنه لا يمكن المساعدة على ذلك. أما أولا فلأننا لو سلمنا هذه الدعوة وأن العلم الإجمالي إذا تعلق بما له تعين وله علامة في الواقع مثل هذا العلم الإجمالي لا ينحل بالذكر بالمقدار المعلوم بالإجمال، كالمثال الذي ذكره قدس الله نفسه، لو علمنا إجمالا بأن أحد هذه الأوامر نجس وعلمنا بأن إناء زيد نجس وهو موجود في هذه الأوامر ولكن ليس لنا علم بأزيد من النجاسة الواحدة من نجس واحد، نحتمل أن ذلك الواحد هو إناء زيد. ثم إذا تفحصنا أو قامت البينة بنجاسة إناء معينين لا يمكن فرزان، لا يمكن انحلال العلم الإجمالي كما ذكره، فإن المعلوم بالإجمال معنون بعنوان إناء زيت. هذا لم يعلم تفصيلا، الذي كنا نعلم به إجمالا لم ينحل المعلوم بالإجمال، إذ لا يعلم انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. وإن كان الإناء المعين قد علمنا بنجاسته بالفعل أو قامت البينة على نجاسته، إلا أنه لا يعلم أنه إناء زيدين، فانطباق المعلوم بالإجمال عليه مشكوك فيه. فكما يحتمل أن يكون هذا إناء زيد يحتمل أن يكون إناء زيد غيره، فعلى ذلك لا يمكن الالتزام بالانحلال لو سلمنا هذا. إنما تتم هذه الدعوة فيما إذا لم يكن المعلوم بالإجمال دائرا أمره بين الأقل والأكثر، وأما إذا كان المعلوم بالإجمال الذي له تعين وعلامة أمره دائرا بين الأقل والأكثر. وزفرنا بالمقدار المعلوم، كيف يمكن أن يقال إن العلم الإجمالي لا ينحل؟ فلو علمنا بأن إناء زيد ما كان لزيد من الإناء فهو نجس جزمان، وأن زيد مثلا نفرض أنه كافر أو في حكم الكافر، ما عنده من الأواني محكوم بالنجاسة، وبين هذه الأواني العشرة إناء زيد موجود جزما ولكنه واحد أو اثنين لا ندري، نحتمل أن يكون واحدا ونحتمل أن يكون اثنين. فلو تفحصنا ووجدنا إناء زيدين أو قامت البينة على أن هذا الإناء إناء زيدين، طبعا ينحل المعلوم بالإجمال، لأننا نعلم بانطباق المعلوم بالإجمال على هذا، لأن المقدار المتيقن، والمقدار الزائد على المتيقن لم يكن معلوما من الأول، لأن المعلوم بالإجمال كان دائرا بين الأقل والأكثر، ونتيجته أن الأقل متيقن والأكثر مشكوك فيه. فليس لنا علم بنجاسة بل إناء من هذه الأواني غير الإناء الواحد الذي هو الزيت، وأما الإناء الآخر غير ذلك فهو مشكوك فيه من أول الأمر لا أنه متأخر. فالنتيجة أننا نعلم بنجاسة إناء واحد وهو الزيت، وهذا المعلوم بالإجمال قد انطبق على ما في الخارج إما بالعلم الوجداني أو بالبينة. كيف يمكن أن يقال إن العلم الإجمالي لا ينهال؟ لو تم ما ذكره قدس الله نفسه من أن المعلوم بالإجمال إذا كانت له علامة وكان متعينا في الواقع لا ينهل مثل هذا العلم الإجمالي فيما إذا علمنا بنجاسة واحد مثلا، هذا صحيح فيما إذا لم نحرز الانتباه، وأما فيما إذا أحرزنا الانتباه وكان المعلوم بالإجمال مرددا بين الأقل والأكثر كيف يمكن أن يقال إن العلم الإجمالي لا ينهال؟ ومقامنا من هذا القبيل إنا نعلم بأحكام إلزامية وجوبية أو تحريمية، أو إنا نعلم بوجود مخصصات بالنسبة إلى العمومات الكتابية أو العمومات الواردة في السنة وهي متعينة ومتشخصة بعلامة أنها موجودة في كتاب الرسائل. هذا صحيح، المعلوم بالإجمال له تعين وعلامة، ولكن بهذه العلامة والتعين أيضا مردد بين الأقل والأكثر. لا ندري أن المخصصات الواردة في كتاب الوسائل هل هي 500 أو أكثر، لا ندري. لنا مقدار معلوم بهذه العلامة، فإذا فرضنا أننا تتبعنا وذكرنا بالمقدار المعلوم بالإجمال بعد ذلك كيف يمكن أن يقال إن العلم الإجمالي لم ينهال؟ بطبيعة الحال العلم الإجمالي منهل، يعني لم يكن لنا علم من الأول بأزيد من هذا المقدار، لأنه من الأول كان المعلوم بالإجمال مرددا بين الأقل والأكثر. فالمقدار المعلوم الذي ذكرنا به بالنسبة إلى هذا المقدار المعلوم نعلم بالتخصيص، وأما الزائد على ذلك فالانطباق معلوم، الزائد على ذلك لم يكن معلوما من الأول، فما هو المانع من الرجوع إلى العام قبل الفهم؟ قبل أن نفحص من المخصص نرجع إلى العام، لأنه ليس من أصناف العلم الإجمالي. والعلم الإجمالي قد انهل فأصبح غير المقدار المتيقن مشكوكا بدويا، وفي مثل الشك البدوي نرجع إلى العام، فإن المانع إنما كان هو العلم الإجمالي وقد ارتفع. أما ما ذكره من مثال عدم جواز الرجوع التاجر إلى أصالة البراءة مثلا، أو استصحاب عدم شغل الذمة فيما إذا ظفر بالمقدار المتيقن وبعد ذلك لا يفحص عن دفتره، ليس الوجه في ذلك أن العلم الإجمالي لم ينهال، بل الوجه في ذلك هو الإطمئنان بوجود دين عليه غير هذا المقدار في بقية الدفتر. لا يحتمل احتمالا عقلائيا أن جميع دينه كان مكتوبا في النصف الأول من الدفتر مثلا، وأما النصف الثاني فلم يكتب فيه شيء عليه. من جهة الإطمئنان الخارجي لا بد له من الرجوع إلى بقية التفسير، لا أن العلم الإجمالي لا ينحل بالزفر بالمقدار المعلوم للإجمال، بل الإتمينان الخارجي هو المانع من الرجوع إلى الأصل، والذي يكشف عما ذكرناه لو فرضنا أن الدفتر ضاعف ولم يتمكن من الفحص عن بقية ديونه. نفرض أنه لا يتمكن من الفحص لضياع دفتره، إما حقيقة أو في حكمه، طارة يحترق، طارة أخذه اللوس، وأخرى وقع عليه ما أزال خطه مثلا. على كل حال لا يمكن الرجوع إلى الدفتر لكشف ما عليه من الدين، لو فرضنا أن هذا لا يمكن. وليس له إثمينان، هكذا نفرض، ليس له إثمينان بوجود دين عليه غير المقدار المتيقن الذي زفر به، أفلا يجوز أن يرجع إلى أصالة البراءة؟ لو كان العلم الإجمالي باقيا معناه أنه لا يجوز له أن يرجع إلى أصالة البراءة أو استصحاب عدم فول الذمة، بل لا بد له أن يعتي حتى يطمئن ببراءة ذمته عن الدين، وهذا لا يلتزم به جزما، لأن لا بين أوجبنا الفحص إلا من جهة الإطمئنان، إلا أنه إذا لم يكن الإطمئنان موجودا لفرضنا أن بل لا يتمكن من الفحص، بعد ذلك لا يحتمل أن يجب على مثل هذا التاجر أن يحتاط ويعطي مقدارا يطمئن معه بفراغ ذمته، هذا غير محتمل. نعم لا بد له من أن يعطي بالمقدار الذي يطمئن به، فليس هذا من جهة عدم انحلال العلم الإجمالي، بل من جهة الإطمئنان الخارجي، ولو لم يكن إطمئنان لا يجب الفحص ولا يجب الاحتياط إذا لم يتمكن من الفحص. ومن الظاهر أن العلم الإجمالي لو لم يكن منحلال لازم عليه الاحتياط إذا لم يتمكن من الفحص كما هو واضح. فما أفاده قدس الله نفسه لا ينطبق على المقام لو تم، لأن في المقام متعلق العلم الإجمالي الذي له تعين وعلامة مردد بين الأقل والأكثر. ما في كتاب الوسائل من المخصصات لا ندري أنه 500 أو أكثر، فإذا ظفرنا بالمقدار المعلوم ولم يكن لنا إطمئنان بوجود مخصص آخر غير هذا المقدار، بعد ذلك لماذا يجب علينا الفحص بعد كون العام حجة لم تقم حجة أخرى على خلافه؟ فما أفاده قدس الله نفسه لا ينطبق على محل الكلام. نعم لو تم يتم في مثله إن زيد المعلوم نجاسته الذي يحتمل انطباقه على المعلوم تفصيلا كما يحتمل عدم انطباقه عليه، يعني غير دائر بين الأقل والأكثر، هذا أولا. وثانيا إنه لا يتم حتى في ذلك، حتى فيما إذا فرضنا أن المعلوم بالإجمال غير دائر بأمره، غير دائر بين الأقل والأكثر، كإناء زيد المعلوم نجاسته، فلو علمنا بنجاسة أحد هذه الأواني تفصيلا وكنا نعلم بنجاسته إجمالا، الآن علمنا به تفصيلا أن الإناء المعين نجس، إما بعلم وجداني أو بطريق معتبر، ولكن لم نهرز أنه إناء زيد، لعل إناء زيد غير ذلك، مع ذلك العلم الإجمالي يكون منحلا. لا بمعنى أنه ينحل إلى المتيقن والمشكوك فيه، لا، المخروج أننا لا نعلم أن هذا إنه زيت، والمعلوم بالإجمال نجاسة الإناء ببسط أنه مضاف إلى زيت وإناء زيت، وبهذا الوصف لم يهرز انتباهه، فليس هذا من الانهلال الحقيقي إلا أنه من الانهلال الحكمي، يعني النتيجة نتيجة الانهلال. والوجه في ذلك أننا قد ذكرنا في بحث العلم الإجمالي ونذكر إن شاء الله تعالى أيضاً أن العلم الإجمالي علم مشوب بالشك بالنسبة إلى الجامع، علم، وبالنسبة إلى الانطباق شك. وجود نجس بين هذه الأواني مثلا بعنوان إناء زيد أو غير إناء زيد، هذا معلوم لا إجمال فيه. العلم والإجمال لا يجتمعان، مقدار الانكشاف لا يكون مجملا. بهذا المقدار انكشف لدينا أن أحد هذه الأواني بلا خصوصيتين هذا الجامع نعلم بنجاسته، ولكن مع هذا العلم شكوك، نحتمل أن ذلك النجس المعلوم يعني الكلي منطبق على هذا الفرد، نحتمل أنه منطبق على الفرد الثاني والثالث إلى الأخير، كل ذلك شك. بالنسبة إلى الأفراد ليس لنا علم بنجاسة أحد هذه الأواني، فكل فرد في نفسه مصداق للمشكوك فيه، نشك في طهارته ونجاسته. على ذلك ذكرنا أن العلم الإجمالي لا يكون بنفسه موجبا لعدم جواز الرجوع إلى الأصول في أطراف العلم الإجمالي، فإنه ليس بمعلوم مشكوك فيه. لا يمكن أن يكون نفس العلم بوجود نجس في البين مانعا عن الرجوع إلى أصالة الطهارة في هذا الإناء بخصوصه وفي ذلك الإناء بخصوصه وهكذا إلى الأخير، لأنه ليس بمعلوم وإنما هو مشكوك فيه. وإنما لا يجري الأصل لأجل التعارض، إذ لو أجرينا الأصول في جميع هذه الأطراف فهو مناف للعلم، معناه أننا حكمنا بطهارة ما هو معلوم النجاسة، فإن أحد هذه الأواني نجس جزما، فكيف يمكننا أن نحكم بطهارة جميع هذه الأواني؟ قل كل هذه العشرة طائرون مع أن واحدا منها نجس، فجريان الأصل أي أصالة الطهارة في جميع هذه الأواني يصادم نفس العلم الإجمالي، فهذا لا يمكن جريانه في البعض دون بعض بلا مرجع، التخيير لا دليل عليه، إذن تثبت الأصول. فميزان حجية العلم الإجمالي هو حصول التعارض، يدور التنجيز مدار التعارض بين الأصول، إذا كانت الأصول في أطراف العلم الإجمالي متعارضة حينئذ طبعا كل واحد واحد يحتمل أن يكون نجسا، والمفروض أنه لا معذرة عن النجاسة الواقعية على تقدير وجودها. إذا لم يكن معذر طبعا يكون موردا لقاعدة دفع الزلل المحتمل، إذا لم يكن الأصل جاريا ولم يكن مأمين لا بد من الاحتياط لاحتمال وجود تكليف لا يؤمن على مخالفته. هذا هو الميزان في تنجيز العلم الإجمالي، يعني يتوقف التنجيز على تعارض الأصول في أسرافه. ولذا ذكرنا قبلا أيضا في مورد إذا لم يكن تعارضون كما إذا علم الإنسان أن إحدى صلاتيه صلاة العشاء أو صلاة العصر مثلا قطعا صلاها بغير تهورين أو نقص فيها ركوعا مثلا فعلم ببطلان إحدى الصلاتين. طبعا قاعدة الفراغ تكون متعارضة لا تجري في شيء منهما لا في هذه الصلاة ولا في تلك الصلاة، ولكن العلم الإجمالي لا ينجز لأن تلك الصلاة مضى وقتها والأمر الأدائي سقط جزما نشك في وجوب القضاء ومقتضى أصالة البراءة عدم وجوب القضاء. فالأصل بالنسبة إلى صلاة العصر أصل ينفي التكليف، وأما بالنسبة إلى صلاة العشاء إذا لم تجري قاعدة الفراغ فيحتمل أنه لم يصل صلاة العشاء والذمة بعد مشغولة بهذه الصلاة مقتضى الأصل أصالة الاشتغال لزوم الاتيان بصلاة العشاء. فالأصلان لم يتعارضا لأن أحد الأصلين ناف للتكليف والأصل الآخر مثبت للتكليف، فلا بد من الاتيان بصلاة العشاء. وكيفما كان إذا كان الميزان في تنجيز العلم الإجمالي تعارض الأصول وأما العلم نفسه فليس هو منجزا للتكليف مع قطع النظر عما ذكرنا، ففي المقام أيضا ينهل العلم الإجمالي يعني انهلالا حكميا لا ينجز، لأن ما علمنا أنه نجس وإن كنا لا نعلم أنه ينازيس هذا لا يجزي فيه الأصل جزما لأنه معلوم النجاسة. وبقية الأوان التسعة غير هذا الإناء لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الطهارة فيها، المفروض أنه ليس لنا علم بالنجاسة في الباقي، فالأصول غير متعارضة بالنسبة إلى معلوم النجاسة لا يجري وبالنسبة إلى البقية جارية، فكيف يكون العلم الإجمالي منجزا؟ فما أفاده قدس الله نفسه من أن تنجيز العلم الإجمالي وانهلاله يعني عدم تنجيزه وانهلاله متوقف على إحراز الإجماع، وهو إنما يكون فيما إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال تعين وعلامة هذا لا يمكن مساعدة عليه. لا يفرق في الانهلال بين ما إذا كانت له علامة وما إذا لم تكن، إذ العبرة في عدم التنجيز وعدم معارضة الأصول وعدم المعارضة متحقق في كلا الموردين.